ففي هذه الساعة من هذه الليلة المباركة إن شاء الله تعالى نلتقي مع الإخوة في ما سموه اللقاء المفتوح، وما أدري ماذا يريد الإخوان من هذا اللقاء. هل هو إجابة عن أسئلة في الأحكام الشرعية، أو هو خاص بالإشكالات والعوائق التي تعترض طالب العلم في طريق الطلب، أو هو في السؤال عن الكتب ومناهجها والطبعات على اختلافها؟ والأسئلة الموجودة بين يدي فيها الأنواع الثلاثة. أما بالنسبة للمسائل العلمية في الأحكام فأظن لها دروس، ما هو بدرس واحد، فمثل هذا اللقاء لو يخصص فيما يعين على طلب العلم أو يعوق عنه، أو مشكلات موجودة عند كثير من طلاب العلم هي ذات شقين: جانب له حكمه الشرعي، وجانب أيضا هو عائق، وقد يعد عائقا أو هو فيما يظهر للناظر عائق وهو في الحقيقة معين على الطلب. كثير من طلاب العلم فيه شيء من الجفوة، وقد كثرت الشكاوى من قبل ولاة الأمور، الآباء والأمهات على حد سواء، تكثر منهم الشكوى ضد من؟ ضد طلاب علم أخيار. وقد تكون حال الطالب الأقل منهم في الاستقامة والالتزام أفضل من حال هذا المستقيم بالنسبة لوالديه. الشكاوى كثيرة مع الأسف، يعني يسهل على طالب العلم أن يطرق الباب عليه واحد من زملائه ويقول نذهب إلى الدرس الفلاني، وهذا خير وتعاون على البر والتقوى، لكن يصعب عليه أن تقول له أمه أوصلني إلى خالتك، أو يصعب عليه أن يمر بخالته ليصلها. فيوجد عند بعض من ينتسب إلى الطلب شيء من العقوق وشيء من القطيعة، وهذا من واقع الحديث، هذا من واقع وكثرة الشكاوى من الآباء والأمهات. كثير ما تتصل الأم تبكي، تقول ولدي يصوم النهار ويقوم الليل ويلازم الدروس عند المشايخ، لكن إذا قلت له توصلني إلى المكان الفلاني صعب عليه. مثل هذا عليه أن يراجع نيته وقصده، أن يترك فريضة من فرائض الإسلام وهي البر، واجب من الواجبات المؤكدة في شريعة الإسلام، ويلازم نوافل ومستحبات. ذكروا أن رجلا من أهل بغداد في القرن الثالث حج ماشيا من بغداد 3 مرات على الأقدام، 3 مرات يحج ماشيا على الأقدام، وبعد أن رجع من حجته الثالثة فتح الباب فإذا بأمه نائمة، فنام بجوارها ولم يوقظها، فانتبهت به ولم يشعر بها، فقالت له: يا فلان أعطني ماء. الماء 3 أمتار في القربة، يا فلان أعطني ماء، فكأنه لم يسمع، ثم سكتت برهة، ثم اشتدت حاجتها إلى الماء، فقالت: يا فلان أعطني ماء، فكأنه لم يسمع. هذا رايح من مكة على رجليه على الأقدام، وراجع 3 مرات والماء خطوات عن أمه وهي تحتاج إليه في ليلة قائضة، ثم قالت له في المرة 3: يا فلان أعطني ماء، فقام وجاء لها بالماء. ما نام بقية الليلة يراجع الحسابات، هل هو كسبان أو خسران من حجاته 3؟ فلما أصبح ذهب ليسأل عن صنيعه هذا، فسأل، لو سأل فقيه من الفقهاء الذين ينظرون إلى العبادات باكتمال شروطها وأركانها وواجباتها، حج صحيح مسقط للطلب، ما فيه إشكال، ما في أحد من الفقهاء يقول أعد الحج، حجك باطل. لكن ذهب إلى شخص ممن له عناية بالقلوب وأعمال القلوب، فقال له: أعد حجة الإسلام، أعد حجة الإسلام. كيف يعيد حجة الإسلام؟ جاء بالشروط والأركان والواجبات، وحج على أقدامه، ورجع من كسب طيب، ما في أدنى إشكال. لا شك أن الحجة مسقطة للطلب، ما في أحد من فقهاء الإسلام يقول له أعد حجك، لكن الذين لهم نظرات دقيقة إلى القلوب لا شك أن الخلل ظاهر، الخلل ظاهر. حينما يحج نفل على الأقدام ويمكث 6 أشهر على أقدامه، يمشي 3 رايح و3 راجع وخطوات تصعب عليه، لا شك أن في القلب شيء، لكن ما في القلب يمكن أن يتدارك بالتوبة النصوح وبملازمة البر وتكفير ما حصل، أما إعادة الحج ففيه ما فيه. يعني مقصود يقال مثل هذا الكلام لأننا كثير من الإخوان يقعون في مثل هذا، يصعب عليهم، كأن طلب الأم صخر أو طلب الأب شيء لا يطاق، مع أنه شيء يسير، غاية ما هنالك أن يركب سيارته ونصف ساعة وهو راجع، وبهذا يعان على الطلب. كثير من الطلاب يحتجون على بعض صنيعهم بما أثر عن الإمام الشافعي أن أهله لو كلفوه بشراء بصلة ما أدرك شيئا من العلم، لكن من أين يكتسب أهل العلم؟ كسب أهل العلم من وين؟ من الزكاة؟ من صدقات الناس؟ من أوساخ الناس؟ أو من أعمالهم وكسب أيديهم؟ وقبل ذلك أشرف الخلق، كسبهم من أين؟ من عمل أيديهم. من عمل أيديهم، كلهم يكسبون من عمل أيديهم. وما من نبي إلا رأى الغنم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وهو أطيب المكاسب. وفيهم النجار، وفيهم الصانع، وفيهم الحارث الزارع، المقصود أن كسب اليد مطلوب، فكيف يترك بر الوالدين وصلة الأرحام من أجل مسنون؟ ومثل هذا في الغالب لا يوفق لا للعلم ولا في أمور دينه ولا دنياه، لكن على طالب العلم أن يبدأ بالأهم فالمهم، بالأركان ثم الواجبات ثم المستحبات. يعني شخص يتكلف له أبوه بطلب من المسؤولين، طلب له شيء يعينه على أمور دينه، نعم الأب استشرف لهذا الأمر وقدم وجاءه من السلطان ما جاءه، والاستشراف مذموم لكن ليس بمحرم. نعم، إذا جاءه من السلطان لا شك، إن جاءه من غير طلب هذا ما في أدنى إشكال يأخذه، لكن إذا استشرف وقدم وطلب هذا استشراف، فإن كان بحاجة إليه فهو أحسن من أن يتكفف الناس. الولد ما استشرف ورفض طلب الأب، يا ولدي أنا أريد أن أبلغ تتزوج به وتستعين به على، قال أبدا ما أقبل العطيات ما أقبله. يتعامل مع والده بهذه الطريقة، المسألة مسألة استشرف الابن وجاءه من غير استشراف، ما في أدنى إشكال هذا المال. مسألة الورع، ما في شك أن الورع شيء، ومقابلة الأب بمثل هذا الأسلوب شيء أعظم، فلا بد من الموازنة في جميع التصرفات. الإنسان إذا دخل المسجد وأمامه سنن وفضائل كثيرة، ما الذي يرجح من هذه الفضائل؟ يرجح أعلاها، تحصيل أعلى المصالح أمر مقرر في الشرع، كما أنه إذا وجد هناك مفسدة تدرأ بقدر الإمكان. فهل يستمر يتنفل أو يكتفي بتحية المسجد ويقرأ القرآن؟ هل يحرص على يمين الصف والصف الأول أو يقرب من الإمام؟ المقصود أن هناك فضائل يحتاج أن يوازن بينها، وهكذا في سائر أموره، حتى في طلبه للعلم هو بحاجة ماسة إلى الموازنة، أن تتزاحم عليه العلوم والفنون، وتتزاحم عليه الكتب في الفن الواحد، ويتزاحم عليه الشيوخ والاختيار بينهم والتفضيل بينهم في آن واحد. لا بد من الموازنة، والعمر لا يستوعب، والزمان لا يحتمل مثل الجمع بين كل الأمور أبدا. وبالمهم المهم ابدأ لتدركه، وقدم النص والآراء فاتهم. يعني كان تبدأ بالمهم فالمهم، فتبدأ ندخل مباشرة العلم وما يعين عليه، تبدأ بكتاب الله جل وعلا، فتحرص على حفظه كاملا. ومع ذلك وأنت تحفظ يكون بيدك تفسير مختصر، وجاءت الأسئلة عن كتب التفسير بالنسبة لطالب العلم المبتدئ وكيف يبدأ وكيف يتعامل، وأنت تحفظ ما تستطيع حفظه يوميا إذا مرت بك لفظة لا تعرف معناها تدونها في ورقة وتبحث عنها في كتب غريب القرآن أو في التفاسير المختصرة، فإذا أنهيت الحفظ فإذا بك قد حفظت جميع غريب القرآن. من كتب الغريب المختصرة التي تعين طالب العلم وأشاد به أهل العلم مع أنه في حجم الكف صغير، اسمه غريب القرآن لابن عزيز السجستاني، كتاب صغير جدا ينفع طالب العلم يكون معه. المتأخرون يعتنون بكلمات القرآن للشيخ حسنين مخلوف، وجيد في الجملة، لكن هذا أنفس منه وأقعد وأمتن. هناك غريب القرآن للراغب الأصفهاني، لكنه في شيء من التوسع وأوسع منه بصائر ذوي التمييز. وهذه الكتب ميزتها أنها تجمع الكلمة المكررة في القرآن وما يراد بها في كل موضع من مواضع التكرار، فيستفيد طالب العلم. هناك أيضا كتب ألفت لحل الإشكالات، لحل الإشكالات الواردة في القرآن. في إشكالات تمر عليك آية، تمر عليك آية أخرى، هذه عطفت بالفاء وتلك عطفت بالواو، هذه بدون عطف وهذه تقدم كذا، وهذه في زيد فيها لفظة وهذه نقص منها لفظة. لماذا؟ هناك درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي يحل كثير من الإشكالات. وفيه مسائل الرازي وأجوبتها، وفيه أيضا أسئلة وأجوبة حول المشكل في القرآن لزكريا الأنصاري، هذه كلها مطبوعة. فيه أيضا غريب القرآن لابن قتيبة وهو نافع، وفيه أيضا مشكل تأويل مشكل القرآن له أيضا يستفيد منه طالب العلم. طالب العلم إذا أتم حفظ القرآن مع ما يستطيعه من حفظ المتون في الفنون الأخرى، ذكرنا أنه يبدأ بالقرآن ويعنى به عناية فائقة، ثم يثني بالسنة ثاني الوحيين، ومع دراسته للكتاب والسنة يعنى بما يعينه على فهم الكتاب والسنة وما يخدم الكتاب والسنة، ما يسمى بعلوم الآلة. هناك علوم وفنون تهم طالب العلم يتلقاها بالتدريج حسب مستواه العلمي، إن كان مبتدئا فله كتب، وإن كان متوسطا فله كتب، وإن كان منتهيا فله كتب. وتفصيل هذه الكتب لكل طبقة من طبقات المتعلمين كررناه مرارا، فلا حاجة ولا داعي إلى ذكره. لكن قد لا يتيسر لك شيخ يشرح هذا الكتاب الذي أنت بحاجة إليه وأنت مبتدئ، وأنت في بلد ليس فيه من يشرح هذا الكتاب. الكتب ولله الحمد مما يحتاجه جميع طبقات المتعلمين كلها مخدومة، كلها مخدومة، كلها عليها شروح وحواشي، سواء كانت مكتوبة أو مطبوعة أو مفرغة أو مسجلة، كلها موجودة ولله الحمد. والاتصال بأهل العلم أيضا متيسر. طالب العلم الذي ليس في بلده من يشرح له الكتب المناسبة له، عليه أن يلح على من يتوقع منه المعرفة في بلده من قاض أو غيره، فالطلاب هم الذين يحركون الشيوخ، هم الذين يحركون الشيوخ. ومرة قلت لشيخ من شيوخنا: ما شاء الله هذا الجدول الحافل، نسأل الله جل وعلا أن يجعله في ميزان الحسنات، قال والله ما لنا منه شيء، الجدول للطلاب هم اللي يلحون وهم اللي يقرون وهم اللي يعلنون وهم اللي يسجلون وهم اللي ينشرون، لنا ما منا شيء. صحيح، الطلاب هم الذين يبعثون الشيوخ على العطاء، ثم بعد ذلك الشيوخ لا يتأخرون. بعض الشيوخ، وهذا من خلال مناقشاتهم في بعض البلدان التي النشاط فيها قليل، النشاط العلمي، بعض الشيوخ يتذرع ويقول جلسنا للطلاب، فجلس في أول الأمر 10 طلاب، ثم استمر العدد إلى أن جاء رمضان انقطع الدرس، استأنفناه بعد رمضان ما رجع إلا 5، فيما بين العيدين بلغ عدد الطلاب 5، ثم جاء الحج ثم انقطعوا ورجع 1 ما يسوى من يجلس له. قلت له أنت بنفسك أنت غني عن العلم؟ قال لا والله أنا محتاج إلى العلم. ليس بإمكانك أن تستأجر أجرة بأجرة من يقرأ عليك، تدفع له الدراهم ويقرأ عليك تستفيد؟ قال والله أدفع له أجرة لو يجي واحد. قلت هذا بيقرأ مجانا الواحد. ثم بعد ذلك يستمر على 1 ويأتيه الثاني والثالث، والمسألة مسألة امتحان امتحان، فإذا تجاوز هذه المرحلة مرحلة الامتحان يبشر. قد أدركنا بعض شيوخنا الآن يحضر لهم بالآلاف بدون مبالغة، يعني درس الفجر يحضره قريب من 1000، درس المغرب أكثر. وقد أدركناه قبل 30 سنة ما عنده إلا طالب واحد وليس بسعودي بعد، وهذا الشيخ في نجد. ثم بعد ذلك الآن أقبل الناس عليه، أقبل الله بوجوه الخلق عليه، حتى الكبار منهم يحضرون عنده. فالمسألة مسألة امتحان، فإذا أعطى الإنسان من نفسه يبشر. والمسألة تحتاج إلى جهاد مجاهدة ومصابرة في أول الأمر، ولا ييأس الإنسان، ولا والعدد ليس بهدف، القصد النفع، على الإنسان أن يبذل ما عليه. وأنا أقول هذا وأعرف أن في الحضور من هو أهل لأن يقرأ من دونه. وجاء سؤال هنا، متى يجلس طالب العلم للإقراء والتدريس؟ يجلس إذا تأهل، لا سيما إذا دعت الحاجة إليه، إذا تأهل ودعت الحاجة إليه. أما إذا كان يوجد في البلد من هو أمكن منه في تدريس هذا الفن وتقوم به الحاجة يكمل الطلب، ولا يمنع أن يكمل الطلب في وقت ويجلس في وقت، ما فيه أدنى إشكال. ذكرنا في مناسبات أن طالب العلم يحضر الدروس ويقرأ الشروح ويسمع، وهناك رافد قوي للتحصيل وهو اختصار الشروح أو فهم الشروح وصياغة هذه الشروح على حسب فهمه بأسلوبه هو، لأنه إذا تصور المسألة في كتاب من الكتب سواء كان في الفقه أو في الأصول أو في العربية وفي غيرها من العلوم، صورها تصورا صحيحا ثم صاغها بأسلوبه، يسهل عليه العلم ويفهمه ويتقن هذا العلم. إذا أشكل عليه شيء قرأ الشروح وسمع ما سجل ويسأل أيضا، مثل هذا يعين على التحصيل ويثبت المعلومات، لا سيما طالب العلم الذي لا تسعفه الحافظة، الذي يصعب عليه الحفظ مثل هذا لا أنفع له من اختصار الكتب. قد يقول قائل تدليب الكتب مرة اختصار ومرة شرح ومرة تعليق ومرة كذا، يؤلف كتاب ثم يأتي شخص فيختصر هذا الكتاب ثم يأتي آخر فيشرح الأصل، ثم يأتي ثالث يضع عليه حاشية، ثم يأتي رابع يشرح المختصر، ثم يأتي إلى آخره. وقد وجدنا أصل ومختصر ومختصر للمختصر، ولا يضر، كل هذا من باب تثبيت العلم. وكثير من هذه المؤلفات لم تؤلف في الأصل لنفع الآخرين، قد يؤلفها الشخص للانتفاع بنفسه، ينتفع بنفسه هو، ثم بعد ذلك يوجد بعده في تركته فينسب إليه في قلب مؤلفاته. قد لا تكون النية أنه اختصره لنفع الناس. وهذا مع الحذر الشديد بالنسبة للطالب الذي يزاول الاختصار أن يكتب بنية النشر ويبادر بنشر ما لم يتحرر أو يتحقق ويتأكد من معلوماته. ويوجد من بعض الشباب من هو في المرحلة الجامعية يكتب إعلان أنه من مؤلفاته فيذكر 20 كتاب، وتحت الطبع مثل، وقيد التحقيق مثل، وما بعد تأهل إلى الآن. مثل هذا يستعجل الثمرة وفي الغالب يحرم، فيكون من طبيعته العجلة، والعجلة على حساب التحقيق والتحرير، فلا يعود الإنسان نفسه على العجلة واستعجال الثمرة، يوطن نفسه على التحرير. تجد بعض الكبار ينطق ألفاظ لا سيما في أسماء الرواة خطأ، لأنه استعجل في نطقها ولم يتيسر له تحريرها واستمر على هذا. وأهل العلم يوصون بالنسبة للأسماء أن تراجع، أن تؤخذ من أفواه الشيوخ وأن تراجع عليها كتب الضبط، لأنه يقبح بشخص كبير يعلم الناس من 50 سنة ويقول سلمة بن كهبل، سلمة بن كهبل بالباء، هذا يخفى على صغار المتعلمين، لكنه نطق بها في أول الأمر ولم يتيسر له مراجعتها وليس من أهل الشان، ثم بعد ذلك يقع في مثل هذا. فطالب العلم عليه أن يتحقق مما يقول. ما هم مفترض في الإنسان وفي طالب علم أو حتى في عالم أن يلم بكل شيء ويعرف كل شيء ويتأكد من كل شيء. الإنسان طبعه العجلة، وقد يضيق عليه الوقت في بعض الأحيان فلا يتأكد من لفظة أو من كلمة فيقولها. المقصود أنه في حال السعة وفي حال التحرير وفي حال المراجعة والكتابة يتأكد، فيكون هذه عادته وديدنه. فإذا تأهل للتعليم والتأليف تكون لديه أهلية، يعرف يصل إلى المعلومة بأقرب فرصة. يقول: ذكرتم في إحدى محاضراتكم أو دروسكم كلاما للشيخ عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف يدافع فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية فيما نسب الكبر والتكبر لشيخ الإسلام، فنرجو إعادة هذه المقولة. وأين ذكر ابن عبيد الله السقاف؟ أولا، عبد الرحمن بن عبيد الله السقاف هذا توفي قبل 50 سنة وهو مفتي حضرموت. يقول أنه قرأ في بعض الكتب من ينسب شيخ الإسلام إلى الكبر، ثم رد على هذا القائل بقوة وقال: كيف يتصف ابن تيمية وما يسمي شيخ الإسلام؟ وأحيانا بعد بينهم خلاف في بعض المسائل، لكن الإنصاف والكلام سقناه في وقت يطعن بشيخ الإسلام من قبل شخص من أقارب هذا الشخص. يقول: كيف يتهم شيخ الإسلام أو تقي الدين ابن تيمية بالكبر والقرآن على طرف لسانه وأسلة بنانه؟ والله جل وعلا يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون. ما يجتمع هذا وهذا. وقال هذا في محاضرة مطبوعة في حدود 30 صفحة، محاضرة في مضمونها اقتران العلم بالعمل، أنا نسيت عنوان الرسالة. يقول: أنا إنسان بدأت بطلب العلم، ولكن أحس كثيرا أني لم أستفد من هذا العلم، لأني أريد شيئا يوفر لي المأكل والمشرب، وأن هذا العلم لم يوفر لي هذا الشيء، رغم أني أعلم فضيلة العلم، ولكني أفكر دائما كيف أوفر للأهل الأكل والشرب، فهذا الشيء تردد في نفسي دائما، فأتثبط في طلب العلم، وضح لنا حلا في هذه المشكلة. لا شك أن الظروف التي نعيشها فيها شيء من الصعوبة، يعني الذي يكفي الناس في الزمن السابق قد لا يكفي في هذا الزمان 10 أضعافه. واحد من الأساتذة الوافدين، أستاذ في فنه، أستاذ في الحديث، استغنت عنه الجهة التي يعمل فيها، فقال لي مثل هذا الكلام: أريد عمل فيه دخل لي ولأولادي، العمل استغنى عني. ولا قلت: ما تقتدي بالأئمة الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني؟ هؤلاء حياتهم كلها للعلم، وما نسوا نصيبهم من الدنيا الشيء اليسير. قال: بس الإمام أحمد ويحيى بن معين ما عندهم فواتير تلفون ولا فواتير كهرب ولا سيارات ولا أولاد يدرسون بالأجرة ولا ما عندهم مثل. وصحيح الظروف التي نعيشها فيها شيء من الصعوبة، لكن العلم لا يعدله شيء، العلم لا يعدله شيء. وقد أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية بأن طالب العلم يأخذ من الزكاة لشراء الكتب وما يعينه على التحصيل. وعلى كل حال، إذا أمكن الجمع بين العلم ومصدر يغنيه عن تكفف الناس فهذا هو الأكمل والأفضل، إذا لم يتمكن فالعلم لا يعدله شيء، لا يعدله شيء. فلا يترك العلم من أجل الدنيا، مع ذلك لا ينسى نصيبه من الدنيا، فعليه أن يسدد ويقارب. لا يمنع أن يشتغل في طالب علم، يشتغل في مكتبة، في مطبعة، في أي عمل يناسب عمل علمي، بأجرة نصف الوقت والنصف الثاني يتفرغ فيه للطلب. يقول: عندي حقوق للناس وتجاهلتها، ثم عزمت على أن أرد عليهم أموالهم، فهل علي شيء؟ على كل حال، هذه الأموال حقوق العباد المبنية على المشاحة، فيلزمك فورا أن تعيدها إليهم، وتطلب منهم أن يبيحوك عما فعلت، وإذا ندمت على ذلك بالنسبة لحق الله جل وعلا، لأنها معصية، الندم توبة. يقول: كثر الاختلاف والتباغض بين طلبة العلم في مسألة الانضمام والتعاون مع الأحزاب الإسلامية والجماعات المعاصرة، فما المخرج من فتنة العصر هذه الموجودة في أغلب الدول؟ المخرج في لزوم الكتاب والسنة والاعتصام بهما، ولزوم المشايخ الذين هم على الجادة، لا يعرفون أحزاب ولا يعرفون جماعات ولا يعرفون شيء. أنا من طلاب الدورة تأتيني بعض الأحيان أفكار بترك الدورة بحجة أني لن أستفيد، وكذلك أن ما أكتبه لن أستفيد منه، فأهم أحيانا بترك الكتابة، مثل ما يتعلق بالدرس، فما توجيهك لي ولمن يأتيه مثل أفكاري؟ من يحضرون الدورات لا شك أنهم متفاوتون في السن والتحصيل والفهم والإدراك، فبعضهم يدرك كل ما يقال، وبعضهم يدرك 90%، وبعضهم يدرك 70%، وبعضهم من لا يدرك ولا 30% ولا 20%. على كل حال، لو لم يكن لهذا الشخص إلا الوعد الثابت من قوله عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، لكن مع ذلك يحرص على حضور الدروس التي يستفيد منها أكثر، هو لن يخرج أو لن يرجع صفرا، أقل الأحوال أن يستفيد الأجر والثواب من الله جل وعلا، وأن يحضر الدروس وحلق الذكر تحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده، فأقل ما يحصل له هذا إذا لم يحصل على شيء من العلم. وكثير من طلاب العلم يجهل واقعه، بعضهم يقول قرأت فتح الباري كامل ولما انتهيت أحس أني ما استفدت شيء، قرأت شرح النووي كامل ما استفدت شيء، قرأت تفسير ابن كثير كامل ما استفدت شيء. بعض الناس يحاول يستعيد في ذاكرته ما تسعفه الذاكرة، هذا حال كثير من طلاب العلم، وهذا جربناه وجربوا غيرنا. لكن إذا بحثت مسألة في مجلس وأنت حاضر وقد مرت عليك هذه المسألة في فتح الباري أو في شرح النووي أو في تفسير ابن كثير، عندك من عنها تصور، تعرف أن هذه المسألة بحثت في الكتاب الفلاني، وتعرف أن رأي فلان كذا ولو لم تستحضرها أنت ابتداء، لكن إذا أثيرت صار عندك بها علم أفضل من بقية الحاضرين، وهذا شيء مجرب. فالإنسان قد يستدر الحافظ فلا تسعفه، لكنه هي مخزن، العلم مخزن فيه، فيخرج تدريجيا عند الحاجة إليه. ولا شك أن الناس يتفاوتون، من طلاب العلم من يقرأ فتح الباري بسنتين فيدرك منه مثلا 1%، 1% من فتح الباري خير كثير ترى يا أخوان، ومنهم من يدرك 10%، هذا بعد خير، ومنهم من يحصل عنده تصور عام للكتاب بحيث يستحضر المسائل وإن لم يستحضر الدقائق، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وهم كلهم يشتركون في الأجر على قدر نياتهم، فلا يأس. نعم، الإنسان إذا كان إدراكه أقل ما ينبغي أن يبدأ بمثل فتح الباري، إذا كانت همته أقل لا يبدأ بمثل فتح الباري، يبدأ بالأمور كما يقول أهل العلم بالنسبة للأكل: الكوامخ والجوارش، هذه مشهيات تفتح الشهية، فما تبدأ باللحم مباشرة، لا، ابدأ بالسلطات، ابدأ بالفاكهة، ابدأ بشيء يشهي، فتبدأ إذا كنت عازم على القراءة فتبدأ إما بشرح الكرماني على البخاري، ومثل هذا ينتهي بشهرين، أو أقل، يعني إذا لم يشرك معه غيره يمكن ينتهي بشهر. والنووي على مسلم مثله يثنى به، ثم بعد ذلك اقرأ الكتب الأخرى، اقرأ شرح ابن رجب على البخاري، اقرأ شرح ابن رجب على الأربعين، يعني أمور تؤهلك لمطالعة الكتب التي فيها شيء من الطول والوعورة في الأسلوب. أيهما أفضل، القراءة الصامتة أم الجهرية للكتب؟ علما بأني إذا قرأت قراءة صامتة ربما تراني بعض الشرود في الذهن، والقراءة الجهرية فيها مشقة على الصوت. على كل حال، من يريد أن يحفظ فالجهر، الحفظ مع الصمت قليل الجدوى، من يريد أن يحفظ فالجهر أفضل له، ومن يريد أن يفهم فالإسرار. الأمر الثاني، من يريد أن يحفظ عليه بالمكان الضيق، ما يجلس في منتصف المسجد ولا بحفظ، يجلس في الزاوية ويحفظ، لكن من أراد أن يفهم عليه بالمكان الواسع، وهذه أمور مجردة. يقول: إذا قرأت قراءة صامتة ربما اعتراني بعض الشرود في الذهن. الشرود موجود، حتى الإنسان يقرأ أشرف الكلام كلام الله جل وعلا، هذا سببه تشعب الذهن في أمور كثيرة من أمور الدين ومن أمور الدنيا، فعلى الإنسان أن يحصر الذهن فيما هو بصدده لكي يستفيد من وقته. هذا يقول: نود تعريفنا بسيرتكم ومشايخكم إن تكرمتم. هذا موجود في بعض المواقع، وفيه شريط ما أدري عتله متداول ولا ما هو متداول، أصله لقاء في إذاعة القرآن سموه في موكب الدعوة، سموه في موكب الدعوة. الدعوة في الاصطلاح المعروف الآن متعارف عليه بين طلاب العلم له أناس، وأما أنا فمدرس. السيرة موجودة في بعض المواقع. يقول: ما هو أفضل كتاب ينتفع به الإنسان في قواعد الجرح والتعديل؟ قواعد الجرح والتعديل، أولا طالب العلم عليه أن يقرأ ما كتب من الكلام النظري في مصطلح الحديث مما يتعلق بالمصطلح كله، ومن أهم ما كتب فيه الجرح والتعديل وقواعد الجرح والتعديل. ثم إذا ضبط هذه القواعد النظرية عليه بالتطبيق العملي، عليه بالتطبيق العملي، فيأخذ التقريب فيجعله محور يدور حوله وينطلق منه، يأتي إلى الترجمة الأولى في التقريب فينظر ما قاله الحافظ، وينظر ما قاله الذهبي في الكاشف، ومن تقاه الخزرجي في الخلاصة، ثم بعد ذلك يرجع إلى أصله تهذيب التهذيب، وكيف حكم ابن حجر على الراوي بهذا الحكم بلفظة واحدة، مع أن العلماء قالوا في الراوي 10 أقوال. ثم بعد ذلك يرجع إلى الأصل تهذيب الكمال، وحينئذ تتفتح له آفاق، كيف حكم ابن حجر على هذا الراوي بأنه صدوق مثلا، كيف، والإمام أحمد قال ثقة، وابن معين قال ضعيف، وقال فلان لا بأس به، وقال الثالث إلى آخره. فمثل هذا، بهذه الطريقة إذا رجعت إلى التقريب وجعلته مدار محور تنطلق منه إلى ما هو أطول منه، وتنظر كيف ابن حجر صنع هذا، وأنت من خلال مرور التراجم بك يتفتح لك آفاق، ويمكن تستدرك على الحافظ أشياء، وتتقن هذه القواعد إتقان بحيث يكون من السهل جدا أن تحكم على الراوي بمجرد رجوعك أنت إلى المطولات، تكون لديك أهلية، يعني تجد في الراوي 20 قوم فتنزع إلى قول من هذه الأقوال يكون هو الصواب من خلال الأهلية التي تكونت عندك من مراجعة أقوال أهل العلم ومراجعة مرويات هذا الراوي، لا سيما إذا كان مقلا. فإذا رجعت إلى التقريب ورجعت في ترجمة الضحاك من باب الضاد في التقريب، الضحاك بن نبراس، الضحاك بن حمرة، الضحاك المعافري، واحد قال فيه ابن حجر ضعيف، وواحد قال لين، وواحد قال مقبول، كيف قال مقبول وكيف قال ضعيف وكيف قال لين؟ هل لأن أقوال أهل العلم في المقبول أقوى من أقوالهم في الضعيف؟ طيب الضعيف هذا إذا توبع صار مقبول، المقبول إذا لم يتابع رجع ضعيف رجع لين. فالطالب لا بد له من العمل، أما مجرد كلام نظري ففائدته والجدوى منه قليلة، في فائدة لكنها قليلة. فإذا عمل الطالب بمثل هذا، وقل في مثل هذا في كل العلوم، ترى في كل العلوم تحتاج إلى عمل، يعني في اللغة مثلا جاء سؤال عن كتاب في اللغة، كتاب في اللغة تعتمد كتاب مختصر في اللغة وتراجع عليه المطولات فتدرك خير عظيم، تصير لديك أهلية، تصير أنت من أهل اللغة، تصير من علماء الرجال، تصير من علماء كذا، إذا عملت بهذه الطريقة إن شاء الله تعالى. هذه أسئلة من الإنترنت لكنها كلها في الأحكام. فتترك في هذا اللقاء ما نجيب عليها. شوف لها وقت آخر إن شاء الله. يقول نحن نقرأ على شيخنا صحيح البخاري فجرا وبعض الكتب، وقد بدأنا بالبخاري قبل سنة تقريبا وذلك يوميا، ولكن المشكلة أنني قصرت في القرآن كثيرا مراجعة وحفظا ومراجعة بعض المتون، ولقد هممت قريبا أن أجعل الفجر للحفظ والمراجعة وأن أقطع الدرس، علما أن شيخي لو استشرته فلن يرضى أن أترك الدرس. عليك بمتابعة هذا الدرس، ومذاكرة العلم ومدارسته من أفضل ما يتعبد به بعد الفرائض، ويكتب لك إن شاء الله إن كنت في المسجد يكتب لك الجلوس، أجل الجلوس والرباط، وتستغفر لك الملائكة وغير ذلك مما جاء من فضائل في ملازمة المسجد لا سيما للذكر والعلم من أفضل الأذكار. عليك أنت إذا انتهيت من درس الفجر، فإن كنت طالب وذهبت إلى المدرسة ورجعت من المدرسة، أو كنت موظف وذهبت إلى وظيفتك، إن كان بعد ذلك ترتاح إلى العصر وتجعل العصر للمراجعة والحفظ يكفي، وإن كنت بحاجة إلى راحة في وقت العصر لأنك ما تتمكن من الراحة قبل ذلك، فليكن المغرب هو وقت المراجعة للحفظ والمذاكرة، ولا تترك الدرس لا سيما وأنتم بدأتم بالكتاب من أوله. يقول هذا عنده وسواس، السؤال الأول والوصاص ما يجاوب بسؤال تحريري. السؤال الثاني يقول: في شخص حرق سيارة أخيه وفي بعض إخوانه قاطعه، فهل هذا صحيح؟ ما أعرف شو حرق سيارة أخيه. بعض إخواني قاطع إيش؟ والله ما أفهم. يعني المقاطعة من أجل تحريق السيارة؟ وصلت تحريق السيارة إضاعة للمال وإتلاف له، فهو محرم، محرم ويضمنها إذا أتلفها. أما المقاطعة والقطيعة وقطيعة الرحم فهي أيضا محرم آخر، عليهم أن يناصحوه وعليهم أيضا أن يلزموه بدفع قيمتها، إلا أن عفوا عنه وتاب توبة النصوح لأنه ارتكب محرما فهو آثم وعليه قيمتها. هذا اللي فهمت من السؤال، هذا نص: في شخص حرق سيارة أخيه وفي بعض إخوانه قاطعه، فهل هذا صحيح؟ يوجد طالب علم ما يصل أقاربه لانشغاله في طلب العلم ويريد أن يكتب على باب المنزل ممنوع الزيارة. لا يا أخي، هذا خلاف المنهج النبوي، الزيارة مشروعة لك ومنك، لكن لا توغل في الزيارة بحيث يكون الهزل هو الغالب عليك، وبإمكانك وأنت تزور أخاك أو قريبك أو صديقك أن تستفيد علما وتفيد أيضا، سواء كان هذا على مستوى طلاب العلم أو على مستوى العامة. يقول: ما هي الطريقة الصحيحة لإنكار المنكر في شخص يقول على يقول لا تبقي أحد في الطريق ويكلمهم بعد الصلاة بغلظة لأنهم لم يصلوا، وهل له الحق في الإنكار باليد؟ لا، ليس له الحق في الإنكار باليد إلا إذا كانوا ممن أمر بضربهم إذا رفضوا ولم يصلوا، إذا كانوا من أولاده أو كانت له عليهم ولاية. أما الإنكار باليد فهو لأهل الأمر، هو النهي لأهل الحل والعقد، لولاة الأمر ومن ولاه ولي الأمر هذا الأمر. أما الإنكار بغلظة شدة قد يكون في بعض الأوقات ولبعض الناس أنفع من اللين، لكن الأصل هو الرفق واللين، هو الرفق واللين، واللين ما صار بشيء إلا زانه، بخلاف الغلظة والفظاظة. الله جل وعلا يقول النبي: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وعلى كل حال المسألة مسألة علاج، المقصود ارتفاع المنكر، لا المقصود التشفي من الناس أو إهانتهم. عندهم أسئلة يرغبونها أعطيت أولا. ما أدري والله شنو يعطي أول وآخر، لو سولنا ما صار أي حد، ولو سولنا ما صار ارتحنا كثير، لكن لعله في دورات لاحقة. من الدورات يقول هذا: ما هي أحسن طبعة للكتب التالية: طرح التثريب، نزهة النظر، الموقظة؟ طرح التثريب كتاب محقق كامل في قسم السنة بكلية أصول الدين بجامعة الإمام، كامل محقق لكنه لم يطبع إلى الآن، والطبعات التي بأيدي الطلاب الآن أفضلها طبعة لجنة، الطبعة الأولى لجنة التأليف والنشر محمود حسن ربيع. يقول: نزهة النظر اعتمد على اعتمادي كله على الطبعات القديمة. هناك طبعة شامية محمد غياث الصباغ أو شيء من هذا صححها، طبعة في الجملة جيدة طيبة. يوجد طبعات مثل النكت الشيخ علي حسن عبد الحميد، وفيها حاشية ونكت أو تعليق لنور الدين عتر، طبعات لا بأس بها في الجملة. وفيه أيضا تعليق لمحمد كمال الدين الأدهمي، هذا مطبوع قبل فترة طويلة من 50 سنة تقريبا أو 40 سنة، وصور مرارا، وله تعليقات جيدة في الجملة. لكن أيضا تهجم على الحافظ ابن حجر، تهجم عليه في بعض المواضع، واتهمه في مختصراته للكتب وأنه يسرق كتب الآخرين ويحذف منها وينسبها لنفسه. والاختصار طريقة من طرق التحصيل. كم نفع الله جل وعلا من مختصرات ابن حجر، أن التلخيص الحبيب طبع قبل أصله بأكثر من 100 سنة، ويتداوله أهل العلم واستفادوا منه، والحمد لله. الإصابة مختصرة من كتب الصحابة نفع الله بها نفعا عظيما. والأدهمي هذا يتهجم على ابن حجر لأنه يختصر الكتب. أما الموقظة فأول ما طبع الكتاب بتحقيق عبد الفتاح أبو غدة، وتلقيناه وقرأناه، وهي نسخة في الجملة جيدة. ما هو أفضل شرح لكتاب ملحة الإعراب؟ ملحة الإعراب، ملحة الإعراب للحريري نظم سهل جدا في النحو، والذي لا تحدثه نفسه بحفظ الألفية يحفظ الملحة، يحفظ الملحة. أما الذي تحدثه نفسه بحفظ الألفية، ذكرنا مرارا أنه لا يحسن حفظ أكثر من نظم في متن في فن واحد، لأنه يشوش عليه كثيرا ما يحتاج إلى الاستشهاد بقول لابن مالك، يهجم عليه الحريري أو يهجم عليه ناظم الأجرمية أو هكذا. في بقية العلوم مثل مصطلح الحديث، الذي يريد أن يحفظ الألفية لا يحفظ البيقونية ولا نظم النخبة، ولا عانينا من هذا كثيرا، نحتاج إلى قول البيقوني يطلع علينا العراقي أو العكس، لا سيما الذي حافظته ليست متقنة ضابطة، يعني يعتريها ما يعتريها من الغفلة، مثل هذا لا يحفظ إلا نظم واحد. وأفضل شرح للملحة شرح المصنف، شرح الحريري نفسه. ما أفضل شرح لكتاب تقريب الأسانيد هو طرح التثريب الذي تحدثنا عنه قريبا. يقول: طالب العلم الذي عنده قدرة في النظر في الأدلة والترجيح بين المتعارضات أحيانا تعرض له مسائل لا يستطيع الترجيح فيها. عرضت للأئمة هذه المسائل ولم يستطيعوا الترجيح. الأئمة الكبار توقفوا في بعض المسائل، فلا يعني هذا أنه ما تأهل، تأهل. إذا كان الغالب إحسان الرجوع إلى المصادر والإفادة من أدلة أهل العلم وجمع الأدلة في المسألة الواحدة وصحة التعامل مع هذه الأدلة من خلال ما كتبه أهل العلم مما يخدم النصوص، مثل هذا فقيه. يقول: فيها مثل لزوم الدم على من ترك واجبا في الحج، أرى مسألة وهل يقضي، أو مسألة وهل يقضي الصلاة من ترك عمدا حتى خرج وقتها؟ في مثل هذه الحالات هل يفتى الناس بالأيسر أم بالأحوط؟ مثل لزوم الدم على من ترك واجبا في الحج، معروف أن العمدة في هذا قول ابن عباس موقوفا عليه، وأهل العلم اعتمدوه، ومنهم من يقول أن إلزام الناس بغير واجب ملزم ممن له أن يلزم، وهو المشرع، إلزام وتكليف بغير لازم، فيتورع في مثل هذا ويقول أهل العلم يقولون عليك دم، مثل هذا مخرج، لا سيما إذا كان القول يعتمده السواة الأعظم من أهل العلم، أو نقل عليه الاتفاق مثلا، ولو كان الاتفاق مخروما عند بعضهم، مثل هذا يحدث للقول في نفس طالب العلم هيبة، فلا يتعجل في مخالفته إلا على بينة. يقول: هل أكملتم شرح البلبل وألفية العراقي؟ ما أكملنا لا البلبل ماشين فيه، توقف الدرس فيها أيضا لأنه استبدل بالموافقات، وألفية العراقي مرارا يعني شرحناها، لكن التسجيل لا أرى تسجيل منتظم، ما رأيت تسجيل منتظم لشرح الألفية، ولا شرحت يمكن 4 مرات، بعضها كامل بعضها غير كامل، ولا أرى تسجيل كامل، ما رأيت تسجيل كامل، ولا أعرف من يذكر أن عنده التسجيل كامل، ولعلها كانت العرضة الأولى والثانية قبل أن نسمح بالتسجيل، مرضى مدة وإحنا ما سمحنا بالتسجيل، فلعلها كانت في ذلك الوقت ككثير من المتون لا سيما ما يتعلق بالعقيدة. التوحيد شرح مرارا، الواسطية، فتح المجيد قرئ، تيسير العزيز الحميد، قرة عيون الموحدين، لكن لما بحثنا عن التسجيلات ما وجدنا شيء إلا متفرقات. سمعنا أنه في السابق لا يفتي العالم حتى يأذن له جمع من المشايخ ويشهدون له بذلك، فهل هذا النهج ما في هذا ماض إلى اليوم، علما بأن بعض البلدان قد لا يكون فيها علماء يستحقون تزكية لذلك المنصب العالي؟ على كل حال العامي فرضه تقليد أهل العلم فيقلد الأوثق والأعلم على ما يؤديه إليه معرفته، وذلك من خلال الاستفاضة، إذا استفاض في أوساط العلمية أن فلان عالم وأنه ليست له شواذ ولا يخالف أهل العلم وعلمه وفتواه مبنية على الدليل، مثل هذا يقلد، وفي الغالب مثل هذا يقر، وإذا كثرت الشواذ عند أحد من ينتسب إلى العلم مثل هذا ينبغي أن ينبه إلى أن لا يشذ ولا يخرق اتفاق أهل العلم، إن تنبه وإلا فلولي الأمر أن يمنعه. يقول: ما هي آخر مؤلفاتك التي أو المطبوعة وهي متوفرة في المكتبات؟ إشكال مسألة مشاريع، يعني ما نضج منها شيء يذكر إلا ما طبع مثل الحديث الضعيف، فتح المغيث يصدر قريبا إن شاء الله، شرح النخبة يتلوه، شرح نظم النخبة، وكتب مختصرة. يقول: متى يصبح طالب العلم قادر على تدريس متن فقهي مختصر لبعض صغار طلاب العلم، وهل يلزم أن يرجع في كل أن يرجح في كل مسألة؟ إذا تأهل واحتيج إليه يجلس للطلاب، وذكرنا قريبا أنه لا مانع من أن يحضر الدروس ويدرس في بعض الأوقات، ما في ما يمنع أبدا، لا سيما إذا دعت الحاجة إليه. وهل يلزم أن يرجح في كل مسألة؟ لا يلزم، إذا صور المسألة تصوير صحيح فالترجيح إن رجح فهو المطلوب، وإن لم يرجح فلا يلزم. وأحيانا وهذا يمر بنا كثيرا نستشكل بعض المسائل ثم نريدها على سبيل التردد، وفي هذه الحالة إذا لم يظهر وجه للترجيح تذكر أنها مشكلة. بعض الأخوان يقول إذا المسألة المشكلة التي لا ترجيح فيها لا تذكر، أنا أقول إثارة الإشكالات عند طلاب العلم أمر لا بد منه، وإلا فمتى يعرف أن هذه مشكلة؟ متى يعرف أن هذا النص فيه إشكال، في فهمه عسر؟ لن يطرح الإشكال، إن وجد حله في الوقت الراهن لا بأس، وإلا يستدرك فيما بعد أو يسأل عنه من هو أعلم. يقول ما هي الطريقة السليمة للبحث بكتب الحكم على الأحاديث وأقوال الإمام أحمد والمديني والبخاري رحمة الله عليهم؟ هذه توجد في سؤالاتهم وفيما دونه أهل العلم عنهم. ما هي أهم الكتب التي تحتاجها مكتبة طالب العلم؟ ذكرناها في 5 أشرطة سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته. يقول ما الفرق بين التخريج عند علماء الحديث والتخريج عند الفقهاء والتخريج عند المحدثين؟ عند علماء الحديث وعند المحدثين. أما التخريج عند علماء الحديث فهو عزو الحديث إلى مصدره الأصلي، مصدر الأصلي الذي يروي المؤلف الأحاديث بأسانيده، هذا تخريج. ومنهم من يضيف إلى مسمى التخريج دراسة الإسناد والحكم على السند ثم الحكم العام على الحديث، ومنهم من يقول أن التخريج شيء ومجرد العزو، وهذا ما يميل إليه شارح الجامع الصغير المناوي، نص على أنه مجرد العزو. ومع ذلك من أهل العلم من يرى أن المرحلة اللاحقة وهي دراسة السند والحكم على الحديث من التخريج، والأمر سهل. تخريج عند الفقهاء إثبات الحكم لنظير المسألة، إثبات الحكم لنظير المسألة. ما هي أفضل طريقة لحفظ الصحيحين بالإسناد؟ ما هي أفضل طريقة لحفظ الصحيحين بالإسناد؟ قلنا أن أفضل طريقة لحفظ الأسانيد الاعتماد على تحفة الأشراف، يعني تأتي إلى الأسانيد المكثرين والسلاسل التي تروى بها عشرات الأحاديث، فتحفظ سند واحد ثم تحفظ تحته 20-30-100 حديث، هذا ييسر لك حفظ الأسانيد. ولو سلكت الطريقة التي شرحناها في كيفية فهم السنة مع حفظها في آن واحد فهي نافعة ومجدية، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى جد، تحتاج إلى صبر، لكن ليس بكثير أن تصرف وتنفق 5 سنوات على الكتب الستة وتعرف جميع ما في هذه الكتب. وهذه شرحناها في مناسبات كثيرة، وإن أردتم كان نشير إليها إشارة، وهي أن تجعل البخاري مثلا عمدة في البحث تدور حول فلكه، تجعله محور بحثك، فتأتي إلى الحديث الأول في البخاري فتنظر إلى الترجمة وما دعم به الترجمة من أقوال الصحابة والتابعين، ثم تنظر في الإسناد، ثم تنظر في المتن، ثم بعد ذلك تنظر إلى الموضع الثاني في صحيح البخاري الذي خرج فيه هذا الحديث، تنظر مثل النظر السابق في الترجمة والآثار والإسناد، هل يتفق مع السابق أو لا يتفق، المتن هل يزيد أو ينقص، ثم الموضع الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع، تنتهي من الحديث الأول في البخاري، وأنت في كل موضع تثبت الزائد وتشير إلى أن هذه الجملة نقصت من باب كذا وزادت في باب كذا، فإذا انتهيت رجعت إلى صحيح مسلم، فتنظر أيضا في تخريج مسلم لهذا الحديث وتجعله تحت عملك في وصنيعك في صحيح البخاري، تنظر في إسناده هل يتفق مع البخاري في أحد من الرواة، هل يختلف، هل صيغ الأداء تغيرت أو هي متفقة، هل زاد ألفاظ أو نقص ألفاظ. والمسلم يخرج الحديث من طرق كثيرة في موضع واحد، ومع ذلك تشطب على الحديث إذا انتهيت منه تقول درس مع صحيح البخاري. في المواضع الستة الأول تثبت فيه جميع ما ذكرنا، ثم تشير في الموضع الثاني إلى أنه درس في الموضع الثاني في البخاري في الموضع الأول والثالث كذلك والرابع، ثم بعد ذلك تنظر في من وافق الشيخين فتجد أهل السنن خرجوه، فترجع إلى أبي داود وتنظر فيه مثل ما ظهرت في مسلم، تثبت الزائد، تثبت الزائد من الرواة والألفاظ، تنظر في صيغ الأداء هل تغيرت أو ما تغيرت، بما ترجم الإمام أبو داود على الحديث. هذا فقه أهل العلم، تراجم هذا فقههم، هذا فقه أهل الحديث. ثم تنظر في الترمذي وغيره من الكتب. إذا انتهيت من الحديث الأول تكون نظرت الآن مجموع أحاديث الكتب الستة، يعني نظرنا إلى جامع الأصول وجدنا فيه 10,000 حديث. أنت في هذا الحديث في البخاري انتهيت من 7 وهو واحد، في مسلم انتهيت من 5 طرق أو 6، من سنن أبي داود 3 طرق كرره في 3 مواضع أو أورده من 3 طرق هي يرقمونها، وقل مثل هذا في بقية الكتب، فأنت انتهيت من 30 حديث من أحاديث جامع الأصول المرقمة حديث واحد. ثم تنتقل الحديث الثاني والثالث والرابع إلى أن ينتهي صحيح البخاري، فيكون عندك مختصر لصحيح البخاري فيه 2000 حديث بدل 7,500 حديث، أنت الذي اختصرت الصحيح، فصار علمك بما حذف من صحيح البخاري كعلمك بما أثبت. تصورت صحيح البخاري تصور كامل، تصورت ما يوافق فيه مسلم البخاري من المتفق عليه، تصورت ما يوافق فيه أبو داود البخاري ومسلم، تصورت ما يوافق فيه الترمذي 3، وهكذا. إذا انتهيت من ما يتفق عليه الشيخان ما يتفق عليه هؤلاء، تأتي إلى زوائد مسلم، أحاديث في صحيح مسلم لا توجد في البخاري، وأنت انتهيت من المتفق عليه لأنك كتبت عليها علامة، ما عندك أقلام ملونة، الشرط في صحيح مسلم أن هذا الحديث درس مع البخاري، الذي يليه ما درس، تثبت زائد، وهكذا إلى أن تنتهي من مسلم وتنظر في من يوافقه من أصحاب السنن. إلى أن تنتهي من مسلم يكون انتهيت من أكثر من 50% من كتب من أحاديث السنن في المتفق عليه وزوائد مسلم، ثم بعد ذلك تأتي إلى زوائد أبي داود ثم الترمذي، يطول عليك يطول بك الوقت، تحتاج إلى 5 سنوات بهذه الطريقة. ولو جئت إلى الأعمال الجاهزة فوجدت البخاري بدون تكرار، خذت الزبيدي مثلا وزوائد المنذري عليه صحيح مسلم ثم زوائد أبي داود، كلها جاهزة موجودة في الأسواق، يكفيك لدراستها 1 سنة، لكن مع ذلك وما يدريك أن هؤلاء الذين اختصروا هذه الكتب حذفوا أشياء أنت بأمس الحاجة إليها، حينما اقتصروا على المرفوعات الموصولة، يعني في بعض التكرار ما يفتح لك آفاق، في بعض الأسانيد التي استغنوا عنها ما ينور ذهنك، تخرج من هذه الكتب وأنت لديك ثروة في المتون والأسانيد وفقه الأئمة، فقه أهل الحديث، هذا فقه أهل الحديث الذي هو أقرب الفقه إلى الدليل. نعم. يقرأ ما يشكل منها، لأن قراءة الشروح يحتاج إلى وقت طويل، يقرأ ما يشكل إذا أشكل عليك معنى من المعاني، أو مثلا ما فهمت كيف تربط بين الحديث وترجمة البخاري عليه، تقرأ الشروح لتستفيد. ما هي الطريقة الصحيحة باختصار الأسانيد؟ عرفنا أنه السلاسل المشهورة التي يحفظ بها أحاديث كثيرة يبدأ بها، ما هي المنهجية الصحيحة لطالب علم مصطلح الحديث مع ذكر الكتب المعتمدة في ذلك؟ ذكرنا في مقدمة لألفية العراقي أن طالب العلم يبدأ بالنخبة، فإن بدأ بالبيقونية لا بأس، لكن يبدأ بالنخبة، شروح النخبة وما سجل عليها، ثم بعد ذلك يقرأ اختصار علوم الحديث الحافظ بن كثير وشروحه وما كتب عليه وما سجل عليه، يستفيد من هذا، ثم يحفظ الألفية بشروحها، يستفيد فائدة كبيرة. ومع ذلك كله يبدأ بالتطبيق العملي، يبدأ بالتطبيق العملي مع المرحلة الأولى باختصار، ومع التي تليها بأطول، ومع الثالثة بالإكثار من التطبيق العملي. يقول: من مشايخكم من حفظ الألفية وهو يتوضأ؟ هذا إشكال استشكله كثير من طلاب العلم في شريط الهمة في طلب العلم. ذكرت أن بعض الشيوخ حفظ الألفية وهو يتوضأ، فتصور أن هذا الشيخ حفظها في دقيقتين، الوضوء يحتاج إلى دقيقتين أو ثلاث دقائق يكون حفظ الألفية، ما هذا الكلام ليس بصحيح. هو في كل وضوء يحفظ بيت أو بيتين إلى أن انتهت الألفية، واحد يصب عليه الماء وكفيف، هو الشيخ ابن باز معه، ما هو بسر المسألة، واحد يصب الماء واحد يقرأ من الألفية إلى أن حفظ الألفية، وهذا مما يذكر في حفظ الوقت والهمة في طلب العلم. لكن لا يرد على بال عاقل أن الألفية تحفظ في وضوء واحد. يعني يذكر بعض الناس، يعني القصة اللاني في شرح البخاري ذكر أن شخصا قرأ القرآن في أسبوع، كان والله جيد في أسبوع، قرأ القرآن في سبع، فإذا به يريد بالأسبوع إيش هو؟ الطواف، لأنه قال بعد ذلك وفي رواية في شوط، عرفنا أنه يريد الأسبوع الطواف، طاف سبع مرات وقرأ القرآن كذلك، هذا لا يمكن أن يرد، هذا ليس بصحيح. مسألة استيعاب للوقت، استيعاب للوقت، الأسبوع كم يأخذ؟ يحتاج إلى عشر دقائق أو ربع ساعة، وقد يحتاج في بعض الأوقات إلى أكثر أو أقل على حسب كثرة الطائفين. لكن من يقرأ القرآن في هذه؟ ما يمكن. يعني لو قرأ جزء، نعم الجزء يمكن أن يقرأ في 10 دقائق 12 دقيقة يمكن، ويقرأ القرآن في 6 ساعات، وأحيانا عند بعض المهرة 5 ساعات، لكن في أسبوع هذا ليس بصحيح. يقول: هل الأفضل لطالب العلم أن يلازم شيخا واحدا أو يكثر مع العلم بأن هذا الشيخ عنده درس يومي بعد الفجر وبعد المغرب؟ على كل حال إذا رأى أنه يستفيد من هذا الشيخ وأن ما عنده من علم لا يعوض عند غيره، فمثل هذا يلزم، وإن كان يرى أنه يحسن في هذا الفن أو في هذا الكتاب وغيره يحسن أكثر منه لكتاب آخر أو فن آخر، هذا ينوع. هل ينصح بحفظ كتاب منار السبيل الشرح؟ يعني إذا حفظ الطالب الدليل وتصور مسائله واستدل لهذه المسائل وحفظ الأدلة ما يحتاج إلى حفظ الشرح. هل هناك شرح مسجل سهل ييسر لمن لا يفقه شيئا في علم النحو؟ الأجرمية مشروحة بشروح كثيرة، وهنا الأسئلة تحتاج إلى أوقات طويلة. نختم بهذا السؤال، يقول: هل يستغنى بكتاب عمدة التفسير للشيخ أحمد شاكر رحمه الله عن تفسير ابن كثير خاصة في إقامة درس في التفسير؟ ولا تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله كتاب لا يستغني عنه طالب علم، لكن الطالب العلم المبتدئ أو المتوسط قد لا يحتمل الإطالة بالتكرار للأسانيد والمتون وبعض القصص التي يستغنى عنها، فيحتاج إلى قراءة في مختصر مختصرات ابن كثير. ابن كثير له مختصرات من أولها عمدة التفسير، وطبع منه في حياة المؤلف الشيخ أحمد شاكر 5 أجزاء إلى سورة الأعراف أو الأنفال، نسيت أنا بعيد العهد، إلى الأنفال يمكن. وهذه صاغها الشيخ أحمد شاكر بقلمه، وفيها جودة وفيها براعة. أما بقية الكتاب ويعادل 2/3، حيث طبع الكتاب في 3 مجلدات، 1/3 الأول هو ما تولاه الشيخ أحمد شاكر، ثم البقية طبعت بعده من خلال الصورة التي ذكروها في مقدمة الكتاب. يغلب على الظن أن الشيخ أحمد شاكر ما كتب شيء من هذا التفسير، ما صاغه، يعني بعد 5 التي طبعها في وقته ما صاغ شيء، وإنما جاء إلى الطبعة المعروفة، سواء كانت طبعة حرف، إما حرف التجارية أو الاستقامة، لأن الاستقامة مأخوذة من التجارية. فيأتي الشيخ رحمه الله من خلال ما صوروه إلى مقطع أو تكرار أو كلام ما يحتاج طالب العلم، فيؤشر عليه، يضرب عليه إكس إلى أنه غير مطلوب في مواضع متعددة، فهم اقتصروا على الكلام الذي لم يضرب عليه الشيخ أحمد شاكر وطبعوه وألحقوا. هذا نوع من الاختصار، لكن فرق بين هذا الاختصار بمجرد الحذف وبين أن يتصرف الشيخ فيما يثبته، يصوغ بنفسه، يعلق عليه، يستدرك، ينتقد. الشيخ أحمد شاكر بارع في هذا الباب. فاختصار ابن كثير للشيخ أحمد شاكر جيد ونفيس، لكن 1/3 الأول أجود بكثير من 2/3. هناك أيضا مختصر للشيخ محمد نسيب الرفاعي، مختصر جيد يعتنى به، وأيضا المبارك فوري. طيب شو اسمه؟ المصباح المنير. المصباح المنير وعرض على مؤسسة لتدعمه فأحاله علي وفحصته، كتاب جميل جدا، لكن الأصل لا يعدله شيء، يبقى طالب العلم لا يمكن أن يستغني عن الأصل. هناك كتب مختصرات في التفسير يمكن أن يفيد منها طالب العلم، وذكرناها في المناسبات، وهي موجودة في الأشرطة التي سميت كيف يبني طالب العلم مكتبته، منها تفسير الشيخ ابن سعدي أسلوبا مناسب لمتوسط الطلاب يستفيدون منه، وتفسير الشيخ فيصل ابن مبارك اسمه توفيق الرحمن لدروس القرآن، وهو مأخوذ من التفاسير 3، البغوي وابن جرير وابن كثير، مأخوذ من هذه التفاسير، وهذا سر جودته لأنه تفسير أثري. يقول ما هي، يقول ما رأيكم في الكتب المؤلفة لتسريع القراءة، وما هي أفضل طريقة للقراءة؟ ما أدري شو المراد بالتسريع، يعني هل الشخص الذي كان يقرأ الورقة من فتح الباري مثلا بربع ساعة فصار يقرأها مع المدة ومع المران 5 دقائق، هذه معقولة ومقبولة، أو 10 دقائق، لكن بعضهم يذكر أشياء من نظير ما ذكرنا في قراءة القرآن في الشوط، يعني ولا تصفح ولا يمدي ولا يفتح الكتب هكذا، ويتصور مسح ضوئي كأنه يدخل الكتاب في آلة وتنطبع. هذا كلام ليس بصحيح، هذا كلام ليس في مقدور البشر، مهما عللوا مهما قالوا هذا ليس في مقدور البشر، فالبشر له طاقة. وابن المطهر في كتابه منهاج الكرامة ذكر أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان له من الصلاة في اليوم والليلة 1000 ركعة، فقال شيخ الإسلام رحمه الله: الوقت لا يستوعب، لا يستوعب. فإذا كان المراد ما نسمعه في بعض المجالس أن عندهم رياضات وتمارين تجعل طالب العلم يقرأ المجلد في ساعة أو نصف، هذا كلام ليس بصحيح. نعم وجد عند أهل العلم قراءات سريعة وجرد وسرد، واستفاد بعضهم من هذه الطريقة في فرز المعاملات لما تولى المنصب، يوجد، لكن بالأمور المعقولة والمقبولة. يعني بعض الناس في بداية الأمر يحتاج في الورقة إلى ساعة، ما تعود القراءة، ما تعود، ما يدري بالسطر الأول أو بالثاني، ثم يرجع ثم يعود ثم بعد ذلك في النهاية لا شيء. لكن إذا تعلم طريقة الجرد والسرد وأحضر ذهنه تعود عليها، وأخذ الأقلام التي أشرنا إليها بالألوان، وهذا يحتاج إلى إعادة، وهذا يحتاج إلى تكرار، وهذا يحتاج إلى نقل، وهذا يحتاج إلى حفظ، بهذا يستفيد فائدة كبيرة وتكون لديه ملكة. لكن ما هي بالملكة التي يذكرون بالمسح، لا، هذا لا يمكن أن يصير، ما ينفعش قراءة تصويرية، لأن كل الناس علماء، كان خيرا لسبقونا إليه، كان وجد أن سلف هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.